ما هو القاعدة القعيدة الأصيلة في هذا؟ قال: أن أقيم الدين. هذه واحدة، وهذا فيما بين العبد وبين ربه، وهي إصلاح للفرد ولا تتفرق فيه. هذا فيما بين العبد وبين إخوانه، وهي إصلاح المجتمع. فالدين اشتمل على هذا كله، على إصلاح ما بين الفرد وبين ربه، وعلى إصلاح ما بينه وبين العباد. أن أقيموا الدين. وإقامة الدين أن تعبد الله تعالى مخلصا له الدين على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إقامة الدين. ولا تتفرقوا فيه، يعني لا تكونوا فرقا، كل فرقة تضلل الأخرى وتبدعها وتنكر عليها. ولهذا نرى أن التحزب وقوع فيما نهى الله عنه من التفرق، وأنه لا يجوز للأمة الإسلامية أن تتخذ أحزاباً، وأن هذه الأحزاب تعني قتل الإسلام، لأن الله قال: لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. لكن لو كان هناك أحزاب كافرة ملحدة، سواء كانت تسمى بالإسلام أو لا، فهنا لا بد أن نقيم حزباً يضادها، من باب معالجة الشيء بضده. أما إذا لم يكن أحزاب فإنه لا يجوز أن نتحزب، فنقول مثل: هذا إخواني، وهذا تبليغي، وهذا إصلاحي، وهذا سلفي، وهذا أثري، وهذا ما إلى آخر ما يوجد في الساحة الآن. فإن هذا لا شك خلاف ما جاءت به الشريعة. لماذا لا تتفق هذه الأمة على كلمة سواء؟ ألا نعبد إلا الله، إيش، ولا نشرك به شيئا. أما أن نتخذ مناهج، كل أمة لها منهج، كل فرقة لها منهج، فهذا يعني شماتة الأعداء وتفرق الأهواء، نسأل الله العافية. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فتاوى من شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، مرتبة على أبواب عقدية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.